بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور. في هذا اللقاء سنعرض لقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى قوله تبارك وتعالى: وقتل داود جالوت. هذا الآيات القرآنية تحدثت عن شخصيات ثلاث: عن داود وعن طالوت وعن جالوت، وسنقصر الحديث في لقائنا عن طالوت وجالوت. فنقول: والله الموفق لكل خير. إن بني إسرائيل بعد أن مات موسى بعد أخيه هارون، آل الأمر إلى أنبيائهم يسوسونهم، وكانوا مطالبين بأن يدخلوا الأرض المقدسة، وكانت لهم حروب كذلك مع العماليق وشتى الصراعات الحربية الموجودة في آنذاك في زمانهم، وهم مطالبون بالجهاد. فلما أرادوا أن يجمعوا كلمتهم قالوا لذلكم النبي: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي أرادوا أحدا ملكا يسوس أمورهم. وكانت أصباط بني إسرائيل بعضها فيها الملك وبعضها فيها النبوة، ولم يجمع الله لصبط ما بين النبوة والملك إلا كما سيأتي لاحقا بإذن الله بيانه. فلما قالوا لنبيهم ذلك، لم يرد في القرآن اسم ذلك النبي، والقرآن له طرائق في ذكر الأحداث والأشخاص، فتارة يكون التركيز والحديث والذكر للحدث وإغفال أسماء الأشخاص، كما تراه بينا في سورة الكهف: فمع عظيم خبرهم وجليل حدثهم إلا أن الله لم يذكر لنا اسم أحد منهم. وأحيانا يكون الذكر لاسم ذلكم الشخص، سواء كان من بني آدم أو من غيرهم، وقد لا يكون محمودا لكنه يذكر في القرآن وينص على اسمه، وهذا ظاهر جلي لا يحتاج إلى بيان. وأحيانا يجمع ما بين ذكر الشخص وذكر الحدث. وهنا الملأ من بني إسرائيل فزعوا إلى أحد أنبيائهم يطالبونه بأن يسأل الله لهم أن يبعث فيهم ملكا يسوسهم ويقودهم ضد حروبهم، في حروبهم مع ضد عدوهم. فأخبرهم النبي أن الله بعث لهم طالوت ملكا، ولم يكن طالوت من السبط الذي فيه الملك. فتعجبوا قائلين معترضين: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. واعتراضهم هذا بناء على أن هناك نواميس تحكم اختيار الملوك، ولا ريب أن المال من أعظم ما يقوم به الملك. قالت العرب: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فقالوا: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، ونحن أحق بالملك منه، أي القائلون بهذا من السبط الذين الملك فيهم. فأخبرهم نبيهم أن هذا الصفاء من الله واشتباء. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده، أي زاد طالوت، بسطة في العلم والجسم، أي علم بطرائق الحرب مع علم شرعي، وبسطة في الجسم تعين على ممارسة الفروسية، لأن الحرب في ذلكم الزمان تعتمد اعتمادا كليا أو شبه كليا على القوة البدنية مع القوة القلبية في المقام الأول، لكن تعلم أن هناك رماح وتروس وسيوف ونبل وأقواس، وهذا كله يحتاج إلى بسطة في الجسم. ولهذا قال الله: وأتاه بسطة في العلم والجسم. ثم ذكر الله جل وعلا مسألة عقدية جليلة، ألا وهي أن الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله تبارك وتعالى: وآتاه بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فهذه هبات يأتيها الله تبارك وتعالى لمن يريد، ويأتيها الله جل وعلا لمن يريد تبارك وتعالى أن يخصه ببعض فضله. والله يؤتي ملكه من يشاء ولا معقب لحكمه كما تعلم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم حتى تطمئن قلوبهم ويكون مع ذلك الملك سلطانا من الله ظاهر، لا يستطيع الملأ من بني إسرائيل أن يردوه أو يعترضوا عليه. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوت في الأصل هو الصندوق، لكن العلماء رحمهم الله ذهبوا في أودية شتى لتحرير معنى هذه الآية، ولا أجد شيئا يروي الظمأ يروي الظمأ أنقله إليك، لكن فيما يغلب على الظن أنها قرينة ظاهرة وسلطان ظاهر وبرهان أكيد آتاه الله جل وعلا لطالوت حتى يستقر إجماع كلمة بني إسرائيل عليه، وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم تحمله الملائكة، وهذا ظاهر المعنى تحمله الملائكة، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل إن فيه عصا موسى وبعض آثار هارون، وقيل غير ذلك، والذي يعنينا من الخطاب القرآني كليا تعلم هنا أن هذا برهان من الله وقرينة أشبه بالمعجزة للأنبياء آتاها الله جل وعلا لطالوت حتى تستقر الأنفس وتطمئن القلوب وتنزل السكينة على بني إسرائيل وتجتمع الكلمة خلف ذلك القائد الذي اختاره الله واجتباه لهم في ذلكم الزمان، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أراد طالوت أن يبين لجيشه أنهم مقبلون على حرب عظيمة جليلة وأنه لا بد من الامتحان قبلها، قال تبارك وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود أي فصل بهم نهر الأردن قال إن الله مبتليكم بنهر أي هذا نهر الأردن سيتقبلون عليه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فتلحظ أنه قسم الأمر إلى ثلاثة أقسام، فريق سيشربون شربا مبالغا فيه، وهؤلاء لا حظ لهم في جيش طالوت ولهذا عبر فليس مني، وآخرون وهم قلة لن يطعموه أبدا، وهؤلاء أصل الجيش الذين سيعتمد عليهم طالوت بعد الله، وآخرون لا يشربون كما شرب الأولون وإنما يطعمون أشبه بالذوق بالذواقة بلغة العامة اليوم، لأن الطعم لا يقال للشرب في الغالب وإن قال به بعض الأفاضل، إلا من اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فلما أقبلوا على النهر إذا بالماء بين أعينهم ابتلاء لهم تمحيصا لقلوبهم قبل أن يلقوا عدوهم، قال الله جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا منهم، صدق عليهم ظن طالوت فشربوا منه أي أكثرهم من ذلكم النهر الذي ابتلاهم الله جل وعلا به إلا قليلا منهم، هؤلاء القليل قيل إنهم بلغوا 310 رجلا، وقيل إن هذا العدد وموافق لعدد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر والعلم عند الله، فشربوا منه إلا قليلا منهم أي من أولئك النفر الذين اصطفاهم الله، وهذا دليل أشبه بالدنيا، فالدنيا يمكن أن نقول على ما يسمى بالتفسير الإشاري الذي يقبل في نطاق ضيق أن الدنيا أشبه بالنهر هذا الذي اعترض بني إسرائيل، فمن أخذ منها أخذا كاملا ونسي الآخرة فهذا المخلد في النار الكافر، ومن لم يطعم منها أبدا فهذا زاهد لم يعرف هدي الأنبياء، ومن اغترف منها ما يبلغه إلى الله فهذا الذي عرف هدي الأنبياء، بخلاف تطبيق جيش طالوت بالكامل. وثم تطر خبر أشبه بالطرافة وهو مع بساطته وطرافته إلا أنه يعينك في فهم الدنيا، يقولون في أخبارهم وما يروونه في عالم الوعظ المقبول، يقولون إن رجلا خطب امرأة حسناء، رجل فقير جدا خطب امرأة حسناء بالغة في الحسن، هل تقبلين بي زوجة؟ قالت نعم، فلم يكن يصدق من الفرح، فأخذها معه إلى من يعقد له النكاح، فالذي أراد أن يعقد له من النكاح فتن بالمرأة، قال لها تقبلين بي زوجا؟ قالت نعم، فغضب الفقير، فشكى الفقير من أراد أن يعقد إلى من؟ إلى القاضي، فذهبوا الثلاثة المرأة والذي أراد أن يعقد والفقير، فلما رأى القاضي المرأة فتن بها أشد من ممن كان قبله، فقال هل ترضين بي زوجا؟ قالت نعم، فاشتكى الفقير ومن يعقد الأمر إلى الوالي، وذهبوا إلى الوالي إلى السلطان في ذلكم العهد وشكوا إليه الأمر، فقال أي قاض هذا؟ أتوني به، فأقدمت المرأة والقاضي والفقير